الذين الذين يجتنبون الأخرى

أفمن هذا الخبيث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا بسم الله الرحمن الرحيم لا ما شاء الله. نعم. لا إله إلا الله. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ الله أكبر. رفع عليك. فدعا ربه مغلوب فلتصب فلتصب بل فلتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Oh! وأذنت لربها يا استاذ محمد عليه ما شاء الله عارف رحيات الميتة محققة عشان حلل ورحيات هو عاد يستعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء كمان وحياة الرسول كل ما بتتكرر كل ما بتحلاه الله أكبر لسه في حاجة كمان يا رب Gracias. حلوه جدا عليا يا بعض انظر قبل بعض كل الذين دم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق الله يا حبيبي وما فإنه الله. وما هو من ذل Thank you. ما والله لا اقول لك انا هيك سبب بالله